سر على درب المكارم وابق من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. سر على درب المكارم وابق من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة، خير خلق الله طرا من لدرب الدين لازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جريج كان لي قصة جميلة في بني إسرائيل. جريج عابد بني إسرائيل، وفي يوم من الأيام كان هو لي صومعة بيصلي فيها كعادته، فراحت أمه تسلم عليه وكان بيصلي صلاة نافلة، فجعلت تنادي عليه وترفع كده نظر إلى السماء لما كان الصومعة، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فقال فأقبل على صلاتي. فالأم أمه مشيت، وبعدين جت في يوم تاني بدأت تنادي عليه، قالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته، فدعت عليه فقالت اللهم لا تميته حتى ينظر في وجوه المومسات، المرأة البغية يعني تتكسب من الزنا. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته. بني إسرائيل قاعدين كده بيتفكروا، يقولوا والله ده جريج ده راجل عابد قوي، فإيه رأيكم إن احنا نفتنه؟ فقامت امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل يتمثل بحسنه، يعني بيتضرب بها المثل في الحسن وفي الجمال، فقالت يعني جريج ده اللي تعبكم أنا أفتنه لكم إن شئتم، عايزين أنا أفتنه أفتنه. فذهبت إلى صومعته، تزينت وذهبت إلى صومعته وتعرضت له. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلتفت إليها، يعني امرأة بغي بغي بني إسرائيل يتمثل بحسنها، قال فلم يلتفت إليها، فهي شكلها يبقى وحش قدام الناس. فوجدت راعي يأوي يعني إلى جنب صومعة جريج، فأمكنته من نفسها فحملت، شوف تحملت مشقة الحمل، فحملت ووضعت وأتت إلى قومها بالصبي، قالت إيه هذا من جريج، قال له ده ابن جريج. فالناس قالوا شوف يا عم اللي عمل نفسه شيخ، وجريج راحوا رايحين مكسرين الصومعة بتاعته وضربوه، فسألهم فقالوا زنيت بهذه البغي، زنيت بهذه المرأة. فقال دعوني حتى أصلي، ذهب يصلي ثم قال هاتوا الغلام، ائتوني بالغلام. فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ فقال فلان الراعي. فجعلوا يتمسحون به وقالوا يعني نبني لك صومعتك من ذهب، فقال أعيدها من طين كما كانت. شهد قول النبي عليه الصلاة والسلام فلم يلتفت إليها، العفة أن سيدنا جريج رحمه الله في الموقف ده تعرضت له بغي بغي بني إسرائيل يتمثل بحسنها وهو لم يلتفت إليها. العفة خلق، يعني أن الإنسان يمسك الشهوة عن الحرام. العفة إما الإنسان يكون عفيف فما يأكلش مال من حرام، أو أنه يكون عفيف فما يتكلمش بالحرام، أو اللي احنا نتكلم عنه إن شاء الله في حلقة النهاردة هو العفة البعد عن الفواحش والزنا نعيذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الزنا، وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الفاحشة عن الزنا، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم أن الإنسان ضعيف، قال الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفة، ضعيفة يعني لا يصبر عن النساء، لا يصبر عن الشهوة إذا فتح لها الباب. فالإنسان الأصل إن هو ضعيف ما يتحكمش في نفسه، بيبقى صعب جدا لو الشهوة اتفتحت قدامه والأسباب الداعية لها كانت قوية، الإنسان لو ما عندوش الدافع الإيماني اللي يمنعه عن الوقوع في الحرام ممكن يسقط فيها بكل سهولة، خصوصا مع المغريات اللي موجودة حواليه. فربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا وأعلم بينا سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ربنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. ما كان الكلام عن الزنا والفواحش قال ولا تقربوا الزنا، ما تقربش، أنت ما يبقاش ليك علاقات حرام، تنظر للحرام، تتكلم في الكلام الحرام. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الزنا قال إن الزنا ده درجات، يعني العين بتزني بالنظر والأذن بتزني بالكلام، الشاب اللي بيكلم بنته بيتكلمه في كلام في إباحية، كلام ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، بيثير الشهوات، كلام ده بيثير شهوة الإنسان، فده زنا الأذن، واليد بتزني اللمس البطش، والفم بيزني بالتقبيل، والخطى بتاعة الأقدام يعني كل خطوة بيمشيها لطريق للفاحشة، دي كل دي درجات من درجات الزنا. قال والقلب يهوى ويتمنى، يعني لما ينظر الحرام ويتكلم بالحرام ويسمع الحرام ويلمس الحرام، القلب يتمنى الفاحشة، يتمنى الزنا، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا من البداية أن أنت تبعد عن ده. ربنا سبحانه وتعالى حذرنا ولا تقربوا الزنا، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا وقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني، يعني في وقت الزنا وهو مؤمن، بمعنى ان لو كان الانسان ده الايمان بتاعه عالي والايمان بتاعه مكتمل ما كانش هيقع في الفاحشة، لان مقتضى الايمان، مقتضى الايمان بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك، وان ربنا سبحانه وتعالى قادر عليك، وان انت ممكن تموت في اللحظة دي. فلو كان الايمان بتاعك كامل فانت مراقب ربنا سبحانه وتعالى، تعلم ان الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، ما كنتش هتعمل ده. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اللي بيقع في الزنا الإيمان بتاعه بيقل، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فده كان واضح جدا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إن هو بيحذرنا من الصورة دي، ولازم يكون لنا قدوة في مسألة العفة والبعد عن الحرام والبعد عن الفواحش. والقرآن والسنة فيها يعني قصص ونماذج كتير احنا نقتدي بيها، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى حطلنا النماذج دي في اعلى درجات الفتن، في اعلى، يعني انت تقعد تفكر كده انا الفتنة حواليا صعبة، البنات والصور، تفكر كده في النماذج اللي كانت في القرآن وفي السنة. ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام، فتنة صعبة، فتنة شديدة، فتنة ان يوسف عليه السلام تربي في القصر وراودته التي هو في بيتها وعبد في الفترة دي، راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني مرأة في غاية الجمال وعندها السلطان وهو خادم في البيت وهو غريب وشاب وأعزب، يعني كل دوافع الفتنة، كل دوافع الشهوة موجودة، وهي اللي بتطلب منه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني كمان يأمن من الفضيحة، وهي اللي بتطلب منه. وفي قراءة قالت هئت لك، يعني تهيأت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب، يعني سيدنا يوسف عليه السلام بيهرب منها، بيجري من الفاحشة وبيجري من الزنا وهي بتجري وراه. قال تعالى واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي. يوسف عليه السلام لتحمل نتيجة الاختيار ده إن أنا أكون إنسان عفيف، كان ممكن يختار الاختيار السهل، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالإنسان اللي يستجيب لدافع الشهوة ويقع في الفواحش وهنا يكون إنسان جاهل، جاهل بقدر ربنا سبحانه وتعالى. قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أقبلوا يا صالحين للمكارم مسرعين وابتغوا للقلب لينا كن عن العصيان صار. نقتدي بشخص اللي النبي عليه الصلاة والسلام حكى لنا قصته، لأن لما الإنسان يقع في موقف ويتقي فيه ربنا سبحانه وتعالى تعرض عليه فتنة زي الزنا فاحشة، ويكون إنسان عفيف يختار اختيار العفة، ربنا سبحانه وتعالى بينجي الإنسان ده بسبب العفة وبسبب التقوى. في حديث الثلاثة اللي دخلوا الغار وانحدرت صخرة سدت باب الغار، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال واحد الثاني قال اللهم كانت لي ابنة عم، يعني كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراوتها عن نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني طلب منها الفاحشة فهي رفضت، وبعدين حصل إن هي كان عندها ضائقة مالية فطلبت منه مال فجمع لها المال 100 دينار أو 120 دينار على أن تخلي يعني بينه وبين نفسها ففعلت. فقال الرجل: فلما قدرت عليها قعدت بين رجليها، يعني موضع الرجل من امرأتي في موضع في يعني يصعب على الإنسان على الرجل أنه يتملك الشهوة في الموضع ده، قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فتحرجت من الوقوع عليها. قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. اللي خلى الإنسان ده يترك الشهوة ويترك الفحشة في اللحظة دي والخوف من ربنا سبحانه وتعالى، التقوى، لحظة العفة دي. ربنا سبحانه وتعالى أوحى للنبي عليه الصلاة والسلام هذه القصة علشان إحنا نقتدي بالشخص ده، علشان ذكر الشخص ده يخلد إلى يوم القيامة، الشخص العفيف اللي ابتعد عن الفاحشة وعن ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فيه مغفرة وعتق، فيه دمعات وصدق، فيه للرحمن شوق، فاغتنم كل الغنائم. ومن الخطوات العملية اللي تساعد الإنسان هو يتخلص من الشهوة الملحة اللي تدفع الإنسان الفاحشة، وأنه يتخلق بخلق العفة، خلق الأنبياء، خلق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان عفيف، سيدنا يوسف عليه السلام كان عفيف صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى يحب الشاب اللي يتخلق بالخلق ده، ويحب البنت اللي تتخلق بالخلق ده. إن أنت في فترة الجامعة، في فترة المدرسة، فيما بعد شغل، في الواقع اللي احنا فيه مع انتشار الفواحش وسهولة الحرام ومواقع الإباحية والأفلام والمسلسلات اللي بتدفع الإنسان للفحش، لما انت تحافظ على دينك، تحافظ على إيمانك، ده عند ربنا سبحانه وتعالى شيء كبير جدا، ده يكون في مقام عالي جدا في يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. والدافع اللي بيمنع الإنسان عن الفاحشة هو الإيمان والتقوى. ولما انت سبحان الله تقف في موقف كنت ممكن انت تعمل فيه بكل سهولة الحرام وتقول: لا، انا هكون انسان عفيف وهحاول ان انا اتقي الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يكافئ العبد ده في يوم القيامة. الناس كلها تبقى واقفة في الحر وفي الشمس، وفي واحد واقف في ظل العرش منعم في ارض المحشر، الشخص ده واحد من السبعة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. وذكر من ضمن السبعة: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فإشمعنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ذات منصب وجمال؟ لأن مع اجتماع المنصب السلطة والمال والجمال يكون هنا الدافع بتاع الفتنة أشد وأقوى. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، تركت ده لله، فيكون جزاء الإنسان ده أنه يقف في ظل العرش في يوم القيامة. من الأسباب اللي تعين الإنسان أنه يبتعد عن الفاحشة ويكون إنسان عفيف هو غض البصر، أنت تريح نفسك. ربنا سبحانه وتعالى لما قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قال ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنع. فربنا سبحانه وتعالى يعلم إن إنسان ضعيف، لما أنت هتتفرج على الصور وهتبص على البنات اللي ماشية في الشارع ومش هتغض بصرك وهتدخل على المواقع وتتفرج على الأفلام، الشهوة بتاعتك هتستثار، مش هتقدر ان انت تسيطر على نفسك. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وصانا بغض البصر، وقال ان دي علامة الإيمان. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم نظر الحرام ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهم. فلأن النظر بريد الزنا، فعلشان تحفظ القلب ده وعلشان تكون إنسان عفيف لازم تغض بصرك، لازم تتدرب على ده، لازم تتعود ان انت تبقى ماشي في الشارع او ان انت ماسك الموبايل بتاعك ظهر قدامك حاجة مش كويسة ان انت تغض بصرك وتتقي الله وتتذكر ان ربنا سبحانه وتعالى رقيب وان ربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الحاجة اللي بعد كده هو ان انت ما تعرضش نفسك للفتنة، ما تقعدش في مكان تقدر ان انت تشوف فيه النساء او البنت تتفرج على الرجال، او انت تعرضش نفسك للفتن. والنبي عليه الصلاة والسلام فهمنا المعنى ده، قال إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله يعني ما لنا بد مجالسنا نتحدث فيها. فقال فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. فقالوا وما حقه يا رسول الله؟ قال غض البصر ورد السلام وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا بمعنى إياكم والجلوس في الطرقات احنا ممكن نفهمها في الزمن بتاعنا الطرقات السوشيال ميديا، طرقات النوادي، ان انت تقف في الممر بتاع النادي مثلا والبنات رايحه جايه قدامك، او ان انت داخل على الديسكفر بتاع انستجرام وقاعد تتفرج على الصور، او ان انت متابع الممثلين والممثلات وبتتفرج على يعني كل واحده بتنزل صوره على انستجرام وانت قاعد بتتفرج على الصور دي، دي طرقات. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لك ما تحطش نفسك في البيئه دي، في الفتنه الصعبه دي، وبعدين تقول انا حاسس ان انا قلبي ضعيف، انا حاسس ان انا مش لاقي قلبي، انا حاسس ان انا بتفتن، انا حاسس ان انا مش قادر اقاوم الشهوه دي. انت ما تحطش نفسك في وسط الفتنه، ابعد عن اسباب الفتنه خالص، ابعدي عن اسباب الفتنه خالص. الحاجه اللي بعد كده نختم بيها ان الانسان دايما يدعي ويطلب من ربنا العفه، لان ما فيش خلق من الاخلاق الانسان بيتصف بيه، فيش معصيه انت بتبعد عنها او طاعه انت بتوفق ليها الا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى وباعانه ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، انت تطلب العفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستعفف يعفه الله. ندعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا العفه، وان ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم، وانقع عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة، خير خلق الله طرا من لدرب الدين لازم.